حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيدهم وإمامهم حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا أيها الإخوة الأحبة مع المقدمة الثامنة، وهي في بيان مراتب أهل العلم مع العلم. وتقدم كلام طيب كثير وقفنا عنده الكثير، وعلى الإخوة عليهم الصبر على مثل هذه القراءة الجديدة في الكتب، في وقوفنا على الكثير من ألفاظ الشيخ ومعاني كلامه، مع أن هذا الكتاب أكرر ليس متنا يوقف عند كل لفظ فيه، ولكن لما توسع مطلب هذه الجلسات بأن تكون قراءة لكتب السلف وكذلك تنمية للعقل في النظر والبحث، توسعنا على وفق هذا المطلب. تفضل يا شيخ. والأدلة أكثر من إحصائها هنا، وجميعها يدل على أن العلم المعتبر هو الملجئ إلى العمل به. فإن قيل هذا غير ظاهر من وجهين: أحدهما إن الرسوخ في العلم إما أن يكون صاحبه محفوظا به من المخالفة أو لا، فإن لم يكن كذلك فقد استوى أهل هذه المرتبة مع من قبلهم، ومعناه أن العلم بمجرده غير كاف في العمل به ولا ملجئ إليه. وإن كان محفوظا به من المخالفة لزم ألا يعصي العالم إذا كان من الراسخين فيه، لكن العلماء تقع منه المعاصي ما عدا الأنبياء عليهم السلام. ويشهد لهذا في أعلى الأمور قوله تعالى في الكفار: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. وقال: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك. وقال: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ثم قال: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وسائر ما في هذا المعنى فأثبت لهم المعاصي والمخالفات مع العلم، فلو كان العلم صادا عن ذلك لم يقع. والثاني ما يكفي بعد أن بين الشيخ رحمه الله مراتب العلماء مع العلم فيما تقدم، ولا نريد أن نعود إليها، وجاء إلى المرتبة الثالثة والتي تشير إلى كون العلم صار العلم صفة نفس لهؤلاء، جاء إلى المعترضين. ونحن قلنا الأدلة تقسم إلى، أكررها، إلى ثلاثة أقسام: دليل استشهاد، دليل اعتضاد، دليل رد الاعتراض. شيك؟ نعم. فولان يأتي إلى الاعتراض ويعرج عليه ويكر عليه ليزيله. وكيف تنشأ هنا فقط لتعلموا كيف يصنف المرء كتابه، فكيف ينشئ العالم هذه الاعتراضات في كلامه ليكر عليها بالإزالة والرد؟ كيف؟ الجواب: إما أن يكون العالم قد عرض كتابه على إخوانه ومشايخه فنبهوه إلى أن هذه يوجد ما يرد عليها فبينه، قد يكون هذا، وقد يكون هو باحث هذه المسألة في حياته مع إخوانه من العلماء فصار ما صار ونبه عليه. وقد، وهنا آتي إلى النقطة، هذا شيء معروف ومفهوم أن يعرض كتابه فيقول له الأخ من العلماء هذه تحتاج إلى إبانة، فقد يعترض عليك الناس بقولهم كذا وكذا فيأتي بها، أو قد يكون هو باحث هذه المسألة في حياته وحواراته مع العلماء فأنشأ هذا الرقم. لكنني آتي إلى النقطة الثانية والثالثة، وهي كيف يكتب العلماء ردود الخصوم خلال مباحثهم العلمية. من هذه الصور هو أن الكتابة اكتشاف، هذه يجب أن تعلمها، أن الكتابة اكتشاف. بعض الناس يظن، وما نريد المشكلة، كل مبحث يحتاج إلى تطويل، ولكن نحن نأتي ونضع كما كلها هي وضع صور علامات فقط لننتبه إليها. بعض الناس يظن أن الكاتب يضع في ذهنه المسألة فيكتبها فتكون واضحة في ذهنه، هذا في الحقيقة قلما يوجد. هذه الحالة قلما يوجد أن رجلا في ذهنه المسألة واضحة في كل أبعادها وأطرافها وهوامشها ومتعلقاتها، وهي واضحة ويذهب إليها ليكتبها، ليضعها من ذهنه، ليخرجها من ذهنه ليضعها على الورق. الحقيقة هذه قلما توجد، ولكن الصواب أن الكثير الكثير الكثير من الكتابة اكتشاف، كما أن القارئ يكتشف ما الجديد وهو يقرأ ويلاحق ما يقوله الكاتب، كذلك الكاتب يكتشف وهو يكتب ما من العلوم ما لم يكن يعلمه من قبل. هذه من أين أتينا بها؟ من قاعدة أن العلم ينمو بالعطاء، لا أريد أن أقول بالتجربة، والتجربة شاهدة، أنا أتحدث عن نفسي، ولكن مصدرها هي مصدر هذا القول وقول علمائنا، العلم ينمو بالعطاء، كل شيء يقل بالعطاء، كل شيء إلا العلم. ولا يوجد، لا أعلم أحدا من في تاريخنا جلس ليتكلم ولم يظهر في كلامه شيء جديد له، شيء جديد له هو، لا يوجد. وهم يتحدثون علماؤنا عن هذا، كيف أن هذا المسألة لم تخطر في باله كيف يتكلم بها، هذا موجود في كلام علمائنا، أنه كيف جاء إليها، كيف فتح الله عليه عندما كتبها، لا، لم تكن في ذهنه. فالكتابة اكتشاف، لأن الكتابة هي عطاء، ولما كان العلم ينمو بالعطاء كذلك الكتابة تعطي، فالعلم ينمو بالكتابة، ينمو اكتشاف، يعني هذا يكتشف نفسه، كما أن القراءة اكتشاف فكذلك الكتابة، إن أخلص المرء فيها يكتشف، وهو يمشي يحس أنه هذه المسألة يمكن أن يعترض عليها معترض، وهكذا. وكلما نما عقل المرء، كلما نما عقل المرء علم وجهة نظر مخالفه. عليك أن هذا، عليك أن تكون تكتب وفي ذهنك لو أنك تقرأ أنت هذا الكلام، فكيف يعترض عليك المعترض، وماذا يمكن أن ينشأ في نفس القارئ من الاعتراض. هو ينظر إليه وكأنه ينظر إلى كلامه، وهو كلامه كأنه ينظر إلى كلام غريب آخر، وبهذا ينشأ هذا المعاني فيرد عليها ويكتشفها، والكتابة تسوق صاحبها. حينئذ الكتابة هي التي تسوق، وليس الكاتب هو الذي يسوق الكتاب، ولكن الكتابة هي تسوق صاحبها، تسوقه، تقول له لابد أن تمشي هنا، لابد، هنا ضرورة، لابد أن تمشي، فترغمه على المشي. وهنا تأتي مسألة، هنا بعد أن تكون، بعد أن تمارس القراءة ممارسة حقيقية وأن تصبح القراءة لك ملكة، ثم تصبح أو يصبح تصبح الكتابة الكتاب القراءة أولا تصبح لك ملكة تعلمها ثم تصبح الكتابة لك ملكة حينئذ كأن الكاتب الآخر هنا انتبه ثم فتصبح كتابة الآخر كأنها كتابة لك تعرف أين هرب وأين دخل أين أخلص وأين خرج فهمنا هذه يعني أنت الآن تتعلم أنا أكتب فالهداية تقول لي هنا مسألة لابد أن تذكرها لابد أن تعرج عليها لأنها مهمة ولكن هو يعرف أنه لا يستطيع ركوب هذه المهمة العظيمة فيهرب منها لا يأتي إليها هي أنت وأنت تقرأ تقول كأنك وأنت تقرأ أنت تكتب كأنك وأنت تقرأ أنت تكتب ولما تكتب يقول لك عقلك وهدايتك وطريقة إنشاء الكتابة لابد أن تدخل هذا المزاق لابد أن تعاني هذه المسألة فهو لما يقول كيف سأكتب ويحاول فيعجز أو يقول هذه لا إجابة عليها فيهرب منها فأنت حينئذ تدرك كيف هرب المتكلم وكأنك تجلس مع نفسه لا مع حرفه فقط واضح الكلام هذا مهم جدا هذه متى تنشأ لديك تنشأ لديك مع القراءة الطويلة ومع الكتابة كذلك لا يدركها فقط القارئ لا يدركها فقط القارئ يدركها الذي يعاني الكتابة كيف ما الذي حدث في نفس هذا الكاتب ليقول كذا ليقول هذه الكلمة كأنك تسيطر أو تكتشف أو كأنك تراقب حركة هذا الكاتب فيصبح مكشوفا لك مكشوفا لك وهنا إذن أنت تتخلل هذه الكتابة وتتخللها بهذه المعاني وتستطيع أن تدرك ماذا يريد وكيف قال هذه الكلمة وهكذا إلى آخر مهمات هذه المسألة فانتبهوا إليها لأنها مهمة ولكني أعود إلى القاعدة الأولى وأن القاعدة التي قلتها وكتبتموها أن الكتابة ما هي؟ اكتشاف يا الكتابة ليست إبانة فقط هي إبانة ولكنها اكتشاف قد يقول قائل هل يذهب الرجل ليكتب ما لا يعلم؟ لا يوجد إذا كتب أنت تعرف أنه فقط جاي خربش لكنه أولا هو يريد شيئا هو واضح في ذهنه في مهمات هذه المسألة لكنه حين يبدأ يكتب المسألة تسوقه وكم اعترف من كاتب أني أردت كذا في بداية الكلام والآن خرجت منه وسيطرت عليه وتكلمت في غيره إلى غير ذلك من المهمات وهذا من على قاعدة أن العلم ينمو إيش بالعطاء لأن الكتابة أن العلم ينمو بالعطاء لأن الكتابة عطاء لأن الكتابة عطاء وهذه فقط كي وهذا فإن قيل هذا عادة فإن قيل أنا عندي لو أردتموها ما هي فإن قيل هذه نشأت لدي فقول الشاطبي فإن قيل دلت على ماذا وهو يكتب جاءه عقل يقول قد يعترض معترض وليس على الحالة الأولى ولا الثانية لأنه لو قال لكانت العبارة ماذا وقيل هكذا وقيل لرد هذه كذا ولكن فإن قيل دل على أنها نشأت أين في نفسه وهذا بين واضح يقول طبعا هو لم يرد فهذه بينة أن هناك من يعلم وعصى ويتكلم عن العلم الملجئ العلم الذي صار العلم الذي صار صفة نفس العلم الذي صار صفة نفس ويكفي هذا ونأتي إلى الثاني لأنه سيرد عليه تفضل والثاني ما جاء من ذم العلماء السوء وهو كثير ومن أشد ما فيه قوله عليه السلام إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علم لم ينفعه الله بعلمه وفي القرآن أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ وقال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، وقال إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، الآية. وحديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، والأدلة فيه كثيرة، وهو ظاهر في أن أهل العلم غير معصومين بعلمهم، ولا هو مما يمنعهم عن إتيان الذنوب، فكيف يقال إن العلم مانع من العصيان؟ فالجواب الاعتراضات واضحة متقاربة بين الأول والثاني، ولا ضرورة لأن نقف عندها كثيرا، فيبين إن شاء الله تعالى. تفضل. فالجواب عن الأول أن الرسوخ في العلم يأبى أن يخالفه بالأدلة المتقدمة وبدليل التجربة العادية، لأن ما صار كالوصف الثابت لا يتصرف صاحبه إلا على وفقه اعتيادا، فإن تخلف فعلى أحد ثلاثة أوجه. بس هنا فقط انتبهوا لهذه الكلمة. أولا، لأن ما صار كالوصف الثابت، قلنا راسخ في العلم ثابت، هذا معنى الثبوت، رسوخ هذا الثبوت، وصار العلم إيش صفة نفس. قال لا يتصرف صاحبه إلا على وفقه، أي على وفق العلم اعتيادا. الناس حين يتصرفون ما هو على هذا المعنى الذي تقدم، أنه صار صفة نفس، أنه صار صفة نفس، كيف يتصرفون؟ هو يقوم هكذا، ويقوم ويصلي، وكما أنه يقوم ويلبس ثيابه ويغسل وجهه ويذهب إلى العمل ويركب فيتصرف. ولو سألته ماذا فعلت اليوم، لماذا تفعل هكذا، وكأنه يجري فيها على مجرى لا يفكر فيه. أسألكم، لما واحد بسوق السيارة، لما بتحرك بغير بدل السرعة اللي بسموه الجير، أو بضغط على ضغطة البنزين، هو يحتاج إلى أن يقول أريد أن أفعل كذا، ولا هو يتصرف بعد ذلك، يصبح هذه ملكة نفس، صفة هكذا يتحرك فيها، هكذا هو العلم يتحرك على أساس. فقال كلمة، قال كلمته، قال إلا على وفقه اعتيادا، يصبح العلم يتحرك فيه كأنه على هذه الحالة اعتاده. واضح؟ تفضل. الأول مجرد العناد، فقد يخالف فيه مقتضى الطبع الجبلي، فغيره أولى. الشيخ الآن بقول هل هناك من بشر يخالفون الطبع الجبلي؟ أنا في الحقيقة يعني هناك لما يتكلم، أرجو أن تقرأوا، لما يتكلم الشيخ عبد القاهر الجرجاني عن الطبع الجبلي على وفق الفطرة والطبع الجبلي، يقول في أساس البلاغة هذه يعتمد عليها أن الناس إما أن يجروا على وفق الفطرة والطبع الجبلي، وإما أن يخالفوها. له كلام رائع في هذا. الآن هل هناك من أحد يخالف ما جبل عليه في طبعه؟ يعني موجود ولا مش موجود؟ موجود ناس، يعني واحد الذين الآن الناس طبعهم الجبلي الذي فطروا عليه ونشأوا عليه، وأن يلبسون لباسا معينا، فتجد رجلا يغير هذا ويلبس لباسا مغايرا، وهذا على خلاف الطبع الجبلي، خلاف ما استقرت عليه نفسه من الاعتياد، فهو يقفز من المسير من الشارع الذي يجري فيه اعتيادا، ولكنه يذهب بإرادة طارئة. الأولى تمشي على وفق الاعتياد، والمخالفة تمشي على وفق الإرادة إيش؟ الطارئة بدافع الهوى. وهنا واضح الكلام عليك. وهنا نضع فقط عنوان، أظن قد قلت لكم ولكنه عنوان مهم، يقرأ تقرؤونه في كتاب الله، وتفسرون هذا العنوان، تبحثون عنه في القرآن، لأن القرآن قد استقصى هذه المسألة استقصاء كاملا، وهي موانع اتباع الحق طيب بعد معرفته. واضح الكلام؟ موانع اتباع الحق بعد ما هناك موانع. فهذه القرآن يتحدث عنها. خلاص القرآن يتحدث عن الهوى، يتحدث عن ما آباؤنا يقولون اتباع الآباء، يتحدث عن أن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أنا يتحدث عن قضيتي وتكون لكم الكبرياء في الأرض، دعواهم أنه جايين تحكمون. موانع، موانع كثيرة، موانع كيف يكون لما قال بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله إلى آخر، لما قالوا كيف ونحن أحق بالمال ولم يؤت سعة من المال، القانون الاجتماعي قانون المال في عصرهم، قانون المال وهكذا. هذا أمر مليء به القرآن، مليء مليء به القرآن. السفاهة، يتحدث القرآن السفاهة، هذه الكلمة السفه في القرآن عجيبة، هذه الكلمة هذه تحتاج إلى وقوف منك وقوفا طويلا. كلمة السفهاء هاي السفه، إلا وما يرى بعض من إلا من سفها نفسه، هكذا السفه، ما هذا السفه خلاص ولا شيء، مجرد سفه موجود في الخلق وهكذا. فهذه عليك أن ترجع إليها، هذه مهمة جدا ومن أعظم، انتبهوا لهذه الكلمة، غير الهوى، الهوى هو يكثر منه القرآن ذكره، ولكن من أعظم ما أبطل القرآن حججه، ما فيش الهوى ما بيجيش يوم القيامة، ما حدش بيجي يوم القيامة بيقول لك، بيقول لماذا عصيت فقل اتبعت هواي، ما حدش بيقول. في القرآن فقط هنا، وهذه نقطة مهمة في قضية موانع اتباع الحق، ما الذي يعتذر به الكافر من عدم اتباع الحق بعد معرفته؟ ما الذي يعتذر به المبتدع؟ هذه نقطة أخرى تابعة لها، هذه تبحث، هذه مهمة جدا، والقرآن مليء بها. ليس كل مانع ينفع به الاعتذار، مش كل مانع، مش يجب أن يقول والله اتبعت الهوى، ليس كل أعظم، انتبهتم، هذه الذي أعظم ما يعتذر به الكافرون يوم القيامة على عدم اتباع الحق هو اتباع الكبراء. هذا القرآن، هذه ليت المشايخ يجلسون ويعلمون، لأنها حجة كل مبطل وكل فاسد وكل ضال وكل مبتدع. اتبعنا آباءنا، استضعفوا الذين استكبروا، وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا فلن صدناكم عن الهدى بعد أن جاءكم بعد أن كنتم مجرمين، وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا بل مكروا. هذه نظرية المؤامرة في القرآن، هذه موجودة، نظرية المؤامرة موجودة في القرآن، بل مكروا الليل والنهار، هذه المؤامرة، بل مكروا الليل، في مؤامرة في مؤامرة. القصد هذه عليكم كذلك أن تفرعوا على العنوان الأول، تفرعوا منه هذه المسألة، ما الذي يمكن أن يعتذر بالكافر؟ هذه في القرآن. نعم تفضل يا شيخ. قال مجرد العناد فقد يخالف فيه مقتضى الطبع الجبلي فغيره أولى، وعلى ذلك قوله تعالى دل قوله تعالى وجحدوا بها الآية، وقوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. أصل المعاصي كما يقول مالك، أصل المعاصي الكبر والحسد، الكبر في الشيطان، أول معصية الشيطان كبر، الكبر والهوى. وأما أول معصية نشأت في الوجود من بني البشر، ما هي؟ الحسد، حسد آخر، هكذا. نعم. تفضل. حسدا من عندي أنفسهم. حسدا من عندي. وانتبهوا لا حسدا. هذه من عندي أنفسهم. هذه لسنا في درس تفسير. وإلا في الحقيقة تحتاج إلى وقفة جليلة عظيمة. حسدا من عندي ما وقفش عند حسدا وانتهى. من عندي أنفسهم. هذه تحتاج هذه نأتي إليها. فكروا فيها وارجعوا إلى كلام العلم فيها. تفضل. إن لا أذكر هل عرج عليها الشوك الزمخشري أم لا. وفي مثل هذه اللفتات ارجعوا إلى الزمخشري وارجعوا إلى ابن عطية. تفضل شيخ. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره وأشباه ذلك. والغالب على هذا الوجه أن لا يقع إلا لغلبة هوى. غلبة هوى. إذن في صراع بين العلم وبين الهوى. صراع إرادات، هذا قلنا. من حب دنيا أو جاه أو غير ذلك، بحيث يكون وصف الهوى قد غمر القلب حتى لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. والثاني الفلتات الناشئة عن الغفلات التي لا ينجو منها البشر، فقد يصير العالم بدخول الغفلة غير عالم. وعليه يدل عند جماعة قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. إذن الأولى هي صفة المعاندين. وهؤلاء هم الأشبه بالشياطين. انتبه. الأولى من المعاندين هي أشبه بالشيطان، إبليس. واضح، لأنه عالم. وهذا المعصية التي سببها العناد التي تؤدي التي يفعلها الشيطان: لماذا فعلت هذا؟ أنا لا أريد أن أتبعك، أنا إلى آخره، كما قال الشيطان. وجعل يفسر معصيته. وهذه إن شاء الله إذا جلس الجلسة تفسير نفسرها إن شاء الله ببيان مهم جدا. ما الفرق بين معصية آدم ومعصية إبليس؟ وكلاهما عصى، وتم بهذه المعصية التفريق بين المعصية التي يؤدى بها إلى جهنم والمعصية التي توصل صاحبها إلى أرقى الدرجات. لأن أساس خلقك أيها الإنسان من أجل أن تعصي وتستغفر. هذه نقطة مهمة، هذه نقطة هي من أجل ما تعرف في هذا الوجود، وهو أن الله لماذا خلقك؟ لماذا خلق الإنسان؟ خلقه ليعصي ويستغفر. لماذا خلقه ليعصي ويستغفر؟ لأن الملائكة يقومون بالطاعة من غير معصية، فلا تتجلى في الوجود صفات للرب يحب ربنا أن يعرفها خلقه، ما بتتجلى. واضح الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الملائكة يعصون الله، يطيعون الله فلا يعصونه، ولا تتجلى بأفعالهم هذه إلا صفات الرب العظيمة من القدوس، من الكبرياء، من العزة، من الجلال، لكنه لا يتجلى بهذا الفعل الملائكي. صفة لله اسمها الغفور ولا الرحيم. فأظهر الله وجودك أيها الإنسان من أجل أن يظهر صفته الغفور، بس هذا بس. ولذلك لو لم تذنبوا لذهب الله، ما بديش يد ولا تحدث مغفرة. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا أتى بأقوام يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. أنت أحضر الله، ولكن الملائكة لم يفهموا هذا. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وحين تحدث التوبة يفرح لها الرب فرحا لم يوجد مثيل لهذا الفرح، لم يوجد له مثيل في المثل في كل كتاب الله ولا في سنة رسول الله كما ضرب لهذا الأمر، لا يوجد. وهو أن يصف الرب فرحه كفرح الرجل الذي ضلت دابته فأيقن بالهلكة ثم قام فوجدها فقال من شدة الفرح. هذا فرح يغمر النفس حتى يغطي عليها ويحبس عليها منافذ الإدراك ومنافذ النظر فتقول اللهم إنك عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، ضرب الله مثلا بفرحه بفرح هذا العبد، وهذا أمر لا يمكن إدراكه قط. ولذلك الله خلقك لهذا وهو أعظم الفرح، هذا فرح يطغى على النفس. يفرح الرب فرحا عندما تصلي، هذا فرح عظيم، يقبل عليك بوجه، عندما تحج يقبل عليك بوجه، عندما تستغفر، عندما تتصدق ولكن لا يصل هذا الفرح الإلهي كما هو فرحه عندما يتوب المرء ويستغفر. هذا فرح يطغى، ولولا أننا نعلم أن الرب لا يخطئ وإن كانت، انتبهوا الآن، ولا نعلم أن الرب لا يخطئ ولا يكون المثل تاما، لكننا نعلم أن النتيجة واحدة. إيش النتيجة؟ هو أن تنقلب نفس الرب من غضب عظيم على العاصي إلى حب عظيم له، حتى أنه يبدل سيئاته وحسناته. ولذلك أنت خلقك الله لهذا، انتبه لهذا، أنت خلقت لهذا، خلقت لهذا حتى الله يفرح. حصلت صفة الغفور، الله يحب أن تتجلى، الله يفرح أنها حصلت. ولا تحصل إلا فيك، لا في، لا في الدابة ولا في الملائكة ولا في العرش ولا في أحد، فيك أيها الإنسان. طيب، الفرق كما هو بين أن الصفة ولا صفة العناد هذه لا يرجع منها، هذه صفة إبليس. هذه من إحداث الفوارق بين معصية إبليس ومعصية آدم، ومعصية آدم هو هذه التي هو استغفر وأناب فغلب الهوى. ولذلك إذا كان مبعث المعصية هو الهوى فقط فالأمر محتمل، وإذا كان مبعث المعصية هو العناد فالأمر غير محتمل. مش محتمل قصدي أمر التوبة، إذا كان عناد أمره غير محتمل، أما إذا كان الهوى فالهوى يعالج. يكفي هذا، ولا نريد أن نطيل أكثر من هذا لأن هذا خارج عن الكتاب، لكنه مهم. فلذلك قال الفلتات، لكن أنا أريد هنا مهمة، قال الفلتات الناشئة عن الغفلات التي لا ينجو منها البشر. أعلم، هذه نقطة تابعة لما بينا، وكان ينبغي أن أبينها قبل أن أقف هذه الوقفة حتى لو كانت يسيرة. اعلم أن العبد من أجل إظهار قدوسية الرب، لا بد أن يخطئ. هذه باب آخر غير الباب الأول. الباب الأول وهو أن الله خلقك ليتجلى ليظهر من عالم الوجود النفسي أنه غفور إلى عالم الفعل أنه غفور، واضح؟ هذا معنى التجلي. المسألة الثانية أن خطأك هو إظهار لقدوسية الرب. لا يوجد، خذوا هذه القاعدة، الله عز وجل عظيم يأبى أن يشاركه أحد في صفة من صفاته على صفة الكمال والتمام التي هي فيه، حتى لو كانت حسنة. هذا ماذا؟ من قدوسية الرب وعزته. مفهوم الكلام هذا؟ يعني الله غفور رحيم، هل في العباد غفور رحيم؟ الجواب نعم. الله عز وجل يأبى أن يشاركه هذا الغفور الرحيم المحبوب عند الله، أن يشارك الرب في تمام هذا الاسم وكماله، فلا بد أن يقع. ولما كان العبد صالحا أي بعيدا عن الدنس، فلئلا يصل إلى درجة القدوسية التي لا يخطئ لا بد أن يخطئ، وهذا مأخوذ كذلك من منازعة الرب ربي لمن علا ولو كان صالحا. لو كان صالح وارتفع زي سليمان عليه السلام كيف أماته؟ كيف أمات سليمان هذا الملك هذا النبي؟ كيف أماته؟ على الجهة التي تعلمونه تعلمونها. لماذا؟ لأن الله يأبى أن ينازع في كمال صفاته وتمامها. يأبى يأبى. هذا عليكم أن تعلموا هذا من نفس الرب. والله يفرح أن نبلغكم صفاته وأن نعلمكم صفاته. الله يفرح لي. الله يفرح أن نتعلم من هو. لأننا إن علمنا من هو علمنا شرعه الحكيم وعلمنا خبره الصادق، وإن علمنا من هو علمنا قدره كيف يجري. ليش وقع هيك؟ ليش وقع هيك؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، استغرب الصحابة كيف يغلب القعود ناقة النبي. إيش فسر لهم إياها؟ كيف فسر لهم إياها؟ ما فسر لهم إياها عضلاته وأحسن من عضلاتها، عجزت كبرت، كل هذا موجود، هذا يقع في السنن. لكن لماذا فسرها؟ فسرها بالمعنى الذي وقع في نفس الرب، في نفس الله عز وجل. إيش قال لهم؟ ما ارتفع شيء إلا كان حقا على الله. ها، حقا على الله. من الذي حق عليه؟ هي صفاته. وهذه هي التي تفهمنا مفهوم العلل في نفس الرب. لماذا يفعل الرب التي أخطأ فيها الجبرية وابن حزم تابعه فيها، فنفى العلة في فعل الرب ونفسه، ولم يفهم هذه، لم يفهموا هذه هذا المعنى. تفضل يا شيخ. فهنا فقد يصير العالم بدخول الغفلة، غفل. يمكن للمرء أن يغفل؟ غير عالم. طيب أكمل شيخ. فقد يصير العالم بدخول الغفلة غير عالم، وعليه يدل عند جماعة قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. ابن مسعود وقف عند هذه الآية، وهي في سورة النساء. هذه الآية في سورة النساء مرت في ثلاثة أطوار، وابن مسعود وقف عندها، قال والعلماء يعرفونها، وأنتم مطلوب منكم تروح تقرأوا سورة النساء وتتأملوا التوبة فيها. فقد ذكر أركان التوبة ومهماتها في سورة ثلاث مرات. بتقول بتركها لكم هذا البحث، هذا بتقول تقرأوا كتاب الله على هذا المعنى. بس تفضل شيخ. وقال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذه فقط بدي تحط تحتها كيف، هذه قاعدة الحياة. انتبه انتبه لهذا. هذه الآية من أهم قواعد الحياة. كيف يقلب المؤمن الترح فرحا، وكيف يقلب المصيبة طاعة، المعصية طاعة، والمصيبة نصرة، والهزيمة نصرة. كيف يقلبها؟ شو قال؟ انتبه إليها. هذه مهمة المؤمن، هذه مهمة، هذا مؤمن، هذا المؤمن. ها انتبهوا، أنا بقول مؤمن علامة أنه هذا واجب شرعي، حتى في الحياة، حتى في الرزق، حتى في الدكان وانت بتشتغل فيه بتخرب، يجب أن تقلبه ربحا. الخسارة بدك تقلبها ربح، والهزيمة بتقلبها نصر، والمعصية تقلبها طاعة. إيش قال رب؟ هذه الآية يجب أن تكون حاضرة عندما تقع فيما يقع فيه البشر. والمؤمن يقع فيما يقع فيه البشر من هزيمة ومن خسارة ومن ألم من إلى آخره. شو قال ربنا عز وجل؟ قال طائف شيء. إيش قال؟ تذكروا. فكانت المعصية أي طائف الشيطان عليهم سببا للتوبة والطاعة. هذه عممها، هذه أيها العبد عممها، تصب وتفلح. قال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان قال تذكروا فإذا هم مبصرون. شوف آية الرقي هذه، افهمها على ما ذكر ربنا عن سليمان عليه السلام. شو قال بعد أن قال ولقد لقينا على كل جسدا ثم أناب؟ قال رب اغفر. إيش؟ ولقد فتناه على سليمان السلام والقينا على كرسي جسدا ثم أناب. شو قال؟ ها شوف انتبه انتبه انتبه انتبه هذا هذا شوف تفهمش شيء الأمور بتفهمهاش مش فاهم القرآن تفهمش الحياة بتفهمش الدين. انظر إلى سليمان استغفر ربه فعلم الفرح فعلم سليمان فرح الرب بتوبته فأخذها سبيلا أن يسأله. الواحد عندما يستغفر يقول غفر ما غفر، لا، هو علم أن هذا الموطن فرح فيه الرب فرحا عظيما فأخذها سبيلا للدلال عليه فسأله السؤال العظيم، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. التوبة حصلت، واضح؟ فلما حصلت علم أن ربه فرح فرحا عظيما، قال له أنا بدي كذا وكذا. ولما كان فرحه قال له خذ أعطى والبقية عندكم تفضل يا شيخ. ومثل هذا الوجه لا يعترض على أصل المسألة كما لا يعترض نحوه على سائر الأوصاف الجبلية، فقد لا تبصر العين ولا تسمع الأذن لغلبة فكر أو غفلة أو غيرهما، فترتفع في الحال منفعة العين والأذن حتى يصاب، ومع ذلك لا يقال إنه غير مجبول على السمع والإبصار، فما نحن فيه كذلك. والثالث الكلام واضح، لو وقفنا عند كل كلمة الكلام واضح وبين، تفضل شيخ. والثالث كونه ليس من أهل هذه المرتبة، فلم يصر العلم له وصفا أو كالوصف مع عده من أهلها. ما صار العلم مع عده من أهلها محطوط. هل هذا في منفعة؟ نعم في منفعة، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، أحكي عنهم. وذاك ما زال يقرأ في التاريخ مذكور، ما زال يقرأ في التاريخ معتبرا إيش حتى غدا في التاريخ مكتوبة. إيش ما زال يقرأ عن الصالحين قراءة حتى صار في الصالحين مذكورة، ما زال يقرأ في التاريخ معتبرا حتى غدا في التاريخ مكتوبة. مو القول ايش قوي، مش مشكله، مش داري تدري بعدين. نعم احب هؤلاء. فالقصد ان هؤلاء قال او كالوصف، فلم يصل العلم له وصفا او كالوصف مع عده من اهلها. نعم يعني هو معدود من اهل العلم لكن لم يدخل فيه الوصف حقيقه. نعم. وهذا يرجع الى غلط في اعتقاد العالم في نفسه او اعتقاد غيره فيه، ويدل عليه قوله تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى. فهذه الآية تضع تحتها هذه القاعدة أن الهدى والهوى لا يلتقيان، أن الهدى والهوى لا يلتقيان، وأن الهدى لا يكون فيه الهوى، وأنه إذا غاب الهدى جاء الهوى. خلاص هذا، وإذا غاب الهوى جاء الهدى، هكذا. نعم فضل. وفي الحديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، إلى أن قال اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقوله وقوله ستفترق أمتي على 73 فرقة أشدها فتنة على أمة الذين يقيسون الأمور بآرائهم. هذا حديث فاسد، ليس حديث، ضربوا عليه لو لم يذكروا الشيء، مع أنه أكثر منه في مثل هذا في كتاب الاعتصام. هذا حديث فاسد غير صحيح. نعم هذا الذين يقيسون الأمور بآرائهم. فهؤلاء وقعوا في المخالفة بسبب ظن الجهل علما، فليسوا من الراسخين في العلم ولا ممن صار لهم كالوصف، وعند ذلك لا حفظ لهم في العلم فلا اعتراض بهم. بالحقيقة وعند ذلك لا حظ لهم، يعني هو موجود حفظ لكن الصواب لا حظ. ولو قال وعند ذلك لا حفظ لهم في العلم، أي المقصود أي أن العلم لا يحفظهم. يا صح كلاهما ولا بأس. نعم. فأما من خلى عن هذه الأوجه الثلاثة فهو الداخل تحت حفظ العلم حسب ما نصته الأدلة، وفي هذا المعنى من كلام السلف كثير. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لكل شيء إقبالا وإدبارا، وإن لهذا الدين إقبالا وإدبارا، وإن من إقبال هذا الدين ما بعثني الله به، حتى إن القبيلة لتتفقه من عند أسرها، أو قال آخرها، حتى لا يكون فيها إلا الفاسق أو الفاسقان، فهما مقموعان دليلان، إن تكلم أو نطقا قمعا وقهرا وطهدا. وفي الحديث: سيأتي على أمتي زمان يكثر القراء ويقل الفقهاء، ويقبض العلم ويكثر الهرج، إلى أن قال: ثم يأتي من بعد ذلك زمان يقرأ القرآن رجال من أمتي لا يجاوز تراقيهم، ثم يأتي من بعد ذلك زمان يجادل المنافق المشرك بمثل ما يقول. وعن علي: لا لا نريد أن نقف تخرج الأحاديث، هذه لها رجالها وما شاء الله عنهم كثار الأيام، الله يعطيهم العافية. نعم. وعن علي: يا حملة العلم اعملوا به، فإن العالم من علم ثم عمل ووافق علمه عمله، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، تخالف سريرتهم علانيتهم، ويخالف علمهم عملهم، يقعدون حلقا يباهي بعضهم بعضا، حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه، أولئك لا تصعد أعمالهم تلك إلى الله عز وجل. وعن ابن مسعود: كونوا للعلم رعاة ولا تكونوا له رواه، فإنه قد يرعوي ولا يروي، وقد يروي ولا يرعوي. وعن أبي الدرداء: لا تكون تقيا حتى تكون عالما، ولا تكون بالعلم جميلا حتى تكون به عاملا. وعن الحسن: لكن فقط كلمة هنا الذي ترى له من المعاني الجليلة، لكن انظر إلى كلمتي هذه الكلمة الرائعة، وأنا أطرب الكلمة الجميلة حتى يقال: ولا تكون بالعلم جميلا، العلم جمال، ولا تكون بالعلم جميلا حتى تكون به عاملا. تريد جمال العلم أعمل به. نعم. وعن الحسن: العالم الذي وافق علمه عمله، ومن خالف علمه عمله، فذلك رواية حديث، فذلك راوية حديث. وسميت الرواية رواية مأخوذة من إيش؟ من روي، يعني واحد برتوي، ها مش واحد برتوي، يعني شرب حتى ارتوى، وسميت الراوية راوية. شو الراوية؟ هي إناء الماء المصنوعة، هذه اسمها راوية، يسموها الناس إلى يومنا هذا، لأنها امتلأت، الراوية امتلأت، ولما كانت تحمل، ها مش الراوية تحمل، يحمل بها الماء، تعبأ حتى ترتوي، ثم يحمل بها الماء إلى مكان آخر، فلذلك أخذ الذي يأخذ الحديث فيرتوي به ثم يرويه، ها يحمله إلى غيره، سمي راوية. فأساسها وهذا، هل الأساس، انتبهوا، هل الأساس هو النظر العقلي أم العمل، أم الأمر العملي؟ الأمر العملي هو الأساس، ولذلك هو الأقرب. انتبهوا، هذه لو نقول هو في الحقيقة كلها تجدونها في سورة البقرة عند تفسيره وعلمه. هل لماذا؟ هل الأصل في الإنسان أن يكون عالما أم يكون عاملا؟ يعني فهمتم؟ هل الأصل الكلمة هي ما استقر في الذهن ثم اصطبغ به الواقع، أم أن الواقع هو الذي أنشأ الكلمة فأخذها الآخر إلى معاني العلم؟ واضح الكلام؟ يعني الآن هل الأصل هو نأخذ الراوية من اللي بيحمل فيها الماء ثم أخذناها للعلم، أم أنها في العلم ثم أخذناها إلى التي يحمل؟ الجواب هو الأول، أن الأصل في الكلمة هي التي أنشأها الفعل، أنشأها الفعل، المادة التي بين ذلك التي أنشأت، ثم بعد ذلك تعمم هذه الكلمة إلى المعاني العلمية والمعاني النفسية. واضح الكلام؟ ف فذلك هي أصل راوية. شو الراوية؟ شو هي التي يحمل بها الماء. ويقال رجل ارتوى، ارتوى يعني امتلأ، أو أنه ارتوى أي أخذ من الراوية فارتوى، فهم؟ أخذ من الراوية فارتوى. وسمي حامل العلم راويا لأنه يحمل في داخله الخير الماء، ولأنه في الراوية ماذا؟ يتم نقل الماء، فالراوية يتم إيش؟ راوية ينقل العلم. واضح الكلام؟ طيب. وعن الحسن العالم الذي وافق علمه عمله، عمله، ومن خالف علمه عمله فذلك راوية حديث سمع شيئا فقاله. وقال الثوري: العلماء إذا علموا عملوا، فإذا عملوا شغلوا، فإذا شغلوا فقدوا، فإذا فقدوا طلبوا، فإذا طلبوا هربوا. وعن الحسن صور العلماء في النهاية يهربون. الله يكون وعن الحسن قال: الذي يفوق الناس في العلم جدير أن يفوقهم في العمل. لا إله إلا الله، ما أروع هذا الكلام. وعنه في قول الله تعالى: وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، قال: علمتم فعلمتم ولم تعملوا، فوالله ما ذلكم بعلم. لأن الحديث عن بني إسرائيل. وقال الثوري: العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، وهذا تفسير كون العلم هو الذي يلجئ إلى العمل. وقال الشعبي: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، ومثله عن وكيع ابن الجراح. والله يا إخوتي، لو جلس عالم العمر كله كما يجلس محفظ القرآن عمره كله تحفظ القرآن، لو جلس عالم ليتحدث عن مناقب علمائنا إلى الممات لأفلح وأنجح، لأفلح وأنجح. أنا تمر علي هذه الأسماء فأشعر أشعر بالقهر أننا لضيق الوقت أننا نتكلم عنه، لا نتكلم عن الثوري، لا نتكلم عن الحسن، لا نتكلم عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهؤلاء العلماء الأجلاء العظماء والشعبي وغيره، سبحان ربي. هذا ماذا نقول عن الثوري رحمه الله؟ ماذا نقول عن وكيع بن الجراح؟ ماذا نقول عن الحسن البصري؟ لا إله إلا الله. كأنك حين تتحدث عنهم تتحدث عن كتاب الله، وذلك إذا ذكر الصالحون ذكر الله. نعم. والنظر إليهم عبادة على المعنى. واحد مرة في المجلس فقال بعضهم، قال: النظر إليهم عبادة. قال الآخر، قال: لم يرد فيها نص. هو لا يعني لا يفهم هذا، لا يفهم كيف تنشأ مثل هذه. النظر إليه يذكرك بالله، يعلمك السمت الذي يقربك إلى الله، إلى آخره. النظر إليهم وذلك كانت الأمهات يرسلن أبنائهن إلى مجلس أحمد لا للعلم، ولكن للنظر إلى سمته، حتى يتعلموا كيف يتأدبوا، يجلسوا، كيف يتحرك، كيف إلى آخره. هذه عبادة على هذا المعنى. نعم يا شيخ. وعن ابن مسعود: ليس العلم عن كثرة الحديث، إنما العلم خشية الله. والآثار في هذا النحو كثيرة، وبما ذكر يتبين الجواب عن الإشكال الثاني، فإن علماء السوء هم الذين لا يعلمون بما يعملون، لا يعملون بما يعلمون. وانظر إلى الكلمات، هذا من سر العربية الشريفة. انظر إلى سر الكلمات. عمل علم، عمل علم، الحروف واحد، الحروف واحد. وكأنك تخطئ في مرات كثيرة، لا تخطئ حين تطلق العلم والعمل وأنت تبحث تقول ما الذي يراد بها، وكأنك تتحدث لما تتحدث أنت تتحدث عن العمل. واضح؟ هذا من شرف العربية التي بلغت الكمال، كما يقول ابن خلدون، ذكرناها، كما يقول ابن خلدون: العربية التي بلغت، العربية الشريفة التي بلغت الكمال لتستوعب الإعجاز. تفضل يا شيخ. فإن علماء السوء هم الذين لا يعملون بما يعلمون، وإذا لم يكونوا كذلك فليسوا في الحقيقة من الراسخين في العلم، وإنما هم رواة، والفقه فيما رووا أمر آخر. رواة، وهذا يحتاج أن مثل ما بعثني الله به من العلم الآخر. ويحمل ناس يحملون ولا يفقهون، وناس يحملون ويفقهون، وناس لا يحملون ولا يفقهون. نعم. أو ممن غلب عليهم هوى غطى على القلوب والعياذ بالله. نعم. على أن المثابرة على طلب العلم وعلى طلب العلم والتفقه فيه وعدم الاجتزاء باليسير منه يجر إلى العمل به ويلجئ إليه. وهنا فقط أنا كنت أقول نمشي بسرعة حتى نقدم التاسع والأنطي، لكني أقول لكم كلمة مهمة، كلمة مهمة، وكل هذا من كتاب ربنا، وكل هذا من سيرة أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. إن طريق العلم تؤثر على أثر العلم في النفوس. إن طريقة تتلقى العلم، الطريقة التي تتلقى بها العلم تؤثر على معنى العلم في قلبك. شرحها؟ ما في ضرورة شرح. واضح. كيف تتلقى العلم؟ ما هي الوسيلة التي تطلب بها؟ الرجل الذي يسعى لطلب المسألة ويمشي من بلد إلى بلد ليسمعها، ويجلس على طريقة الأدب، وينفق لها المال، ويبذل لها العرق والجهد، ويبذل لها الوقت. هذا ليس على من جات وعلى وهو نائم على الفراش وغيره. لا يقول أن أحد المقصود هو العلم، لا، هذا لا يعرف. ولذلك طريقة تلقي العلم لها أثر على معنى العلم في قلب الإنسان. واضح الكلام؟ يكفي هذه. هذه طبعا توضع في مكانها. وذلك يقول هنا على أن المثابرة على طلب العلم، المثابرة، ونحن نأتي إلى كلمتهم على أن العلم إذا أعطيته كلك أعطاه أعطاك بس خلاص. هذا نعم عليك مع المحبرة إلى المقبرة. تفضل يا شيخ. على أن المثابرة على طلب العلم والتفقه فيه وعدم الاجتزاء باليسير منه يجر إلى العمل به ويلجو إليه كما تقدم بيان. فقط الناس تعلمون أن المسألة فيها خلاف، وهذا رأيي. تعلم خذ الشهادة وامشي. تفضل. كما تقدم بيانه، وهو معنى قول الحسن: كنا نطلب العلم للدنيا فجرنا إلى الآخرة. الله أكبر، الله أكبر. هذه الكلمة صارت يعني مثالا للعلماء، أخذ بها العلماء كما قال أحمد هذا عزيز ولكن إلى آخر، وطلب من غير الله فأبى إلا أن يكون له كما قال كما ذكر الغزالي إلى آخر. نعم. وهذه المسألة، أيوة، هنا نذكر فقط شيئا يسيرا. هذه المسألة التي يخوض فيها الشاطبي هنا هي التي اعترف الغزالي أنه كتب كتاب الأحياء من أجلها، وهو من العلماء. ولماذا علماء ولماذا العلماء لا يخشون ربهم؟ لماذا يحبون الدنيا والناس يقولون العلم الذي يحصل به الخشية إلى آخر؟ هذه المناقشات هذه التي اعترف الغزالي في أول كتاب الأحياء، تتكلم في بحث عنها في المجلد الأول في أول كتاب الإحياء، اعترف الغزالي أنه أنشأ كتابه الإحياء من أجل هذه المسألة، مسألة حل مشكلة العلماء أهل الدنيا. وهؤلاء موجودون في كل زمان ومكان، وهؤلاء كالأفعى فوق الماء لا يشربون منها ولا يتركون غيرهم ويصدون عن سبيل الله. وهؤلاء أسميهم قطاع الطريق إلى الله. يجزم هؤلاء قطاع الطريق، يسلبون دين الناس كما أن قاطع الطريق يسلب مال الناس وأرواحهم. قطاع الطريق إلى الله. فليحذر المرء أن يكون كذلك. وعن معمر أنه قال: كان يقال من طلب العلم لغير الله يأبى عليه العلم حتى يصيره إلى الله، حتى يصيره إلى الله. نعم. هذه سطوة العلم وجلاله. نعم. وعن حبيب بن أبي ثابت طلبنا هذا الأمر وليس لنا فيه نية، ثم جاءت النية بعد. وعن الثوري قال: كنا نطلب العلم للدنيا فجرنا إلى الآخرة، وهو معنى قوله في كلام آخر، وهو معنى قوله في كلام آخر: كنت أغبط الرجل يجتمع حوله ويكتب عنه، فلما ابتليت به وددت أني نجوت منه كفافا لا علي ولا لي. وعن أبي الوليد الطيالسي، وهنا أنبه على مسألة لا بس، إن من أكثر الناس أمراضا في نفوسهم المشهورون، إن أكثر الناس مرضا المنتحرين وغير المنتحرين هم المشهورون، والذي يعصم العالم من هذا أنه يهرب منها، لأن هذا العلم يؤدي إلى الهروب منها، بقول يا ريت ما عرفت حتى أخل نفسي وديني وقراءتي وهذا، ولكن المشهورين من الفسقة والفجرة وغيرهم يحبون أن يبقوا أمام الشاشة وأمام الناس في كل وقت، فهم يخرجون خمس دقائق مشهورين يعود للبيت هو كما هو، يمل هذه الحياة، أخذ له غفوة بروع الآخرة والحياة. ولك هم أكثر الناس مرضا، يشربون المخدرات من أجل النسيان، ويشربون المنومات، هم تتعجب ما هو السر، هذا هو السر أن العلماء الصالحين مع علم الناس بهم لا يحبون هذا، ويتمنون أنه كما قال الشافعي: لوددت أن هذا المرض، لوددت أن هذا العلم أخذه الناس عني ولم ينسبوا لي فيه شيء، ما نسبوا لي، ما يعرف، ويهرب منهم، فهو هذا الذي يعيشه، هذه الغربة التي يعيشها، وهذه المعاني التي تجعلهم أقرب الناس إلى الله، وهم على درجة من الإطمئنان، والقلق الذي فيهم هو قلق التعبد، قلق العابدين، وغيره من المشهورين، والذي يؤدي بهم القلق إلى الانتحار وإلى آخره. واضح الكلام؟ هذه مسألة مهمة، بدها شرح كثير، بس احنا كما نطلق فقط فانظر إليه، هذه مما تدعو هذه الكلمات إليه، هذه كلمة الثوري. هنا أريد أن أقول كلمة إخوتي، والله ما من علماء أمة في الوجود نصحوا لأمتهم كما نصح علماؤنا لنا، وهذا كله من فقه القرآن، كما أن القرآن نصح لهؤلاء البشر لنا وللناس جميعا أعظم النصيحة، وبين أعظم البيان، ورقق وإلى آخره، العلماء فهموا. فانظر هذا العالم يكشف نفسه. لماذا يكشف هذا؟ مدجلش زينا، الحمد لله، استغفر الله، أفقر من وراء وأفقر ما في الوراء، وتكلم عنه كلمة وشوف إيش بدي يسوي فيك. علماء الدجال والذين يبحثون عن الشهرة وغيرها، فقد تكلم عنه، انظر إليه كيف ينصح، وإذا قلت له كيف طلبت العلم، الله يغفر لنا يا أخي وبارك، تواضع المتكبرين والمغرورين، يتخفى غروره وراء قناع التواضع. أقول لك لا، هيك أنت خالفت هذه المسألة كنت تقول، ويقوم عليك يقتلك. أنا خالفت، أنا خرجت من بطن أمي وعلى هذه المسألة بفضل الله، لنا سنين ونحن نقول هذا، ونحن صغار نقول، وهكذا لا يعترفون ويكذبون، ولكن انظر إلى هذه النصيحة من علمائنا، هكذا كنا، وذلك لفضل ذلك، لفضل هذا وبيانه ورحمتهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. تفضل يا شيخ. وعن أبي الوليد الطيالسي قال: سمعت ابن عيينة منذ أكثر من 60 سنة يقول: طلبنا هذا الحديث لغير الله فأعقبنا الله ما ترون. وقال الحسن: لقد طلب أقوام العلم ما أرادوا به الله وما عنده، فما زال بهم حتى أرادوا به الله وما عنده. فهذا أيضا مما يدل على صحة ما تقدم. فصل. ويتصدى النظر هنا في تحقيق هذه المرتبة وما هي، والقول في ذلك على الاختصار أنها أمر باطن. أيوة، هذه اللي احنا قعدنا نلت فيها ونعجنها، بتينا وعجلنا وخربطنا وروحنا وجينا، أمر باطن، شو نسوي؟ أمر باطن، إن لم تحسه لم تدرك منه شيئا، أمر باطن. إحنا عدتنا في المرتبة، شو قلنا؟ مش فاهمين شيء. طيب نعم. وهو الذي عبر عنه بالخشية في حديث ابن مسعود، وهو راجع إلى معنى الآية، وعنه عبر في الحديث في أول ما يرفع من العلم الخشوع. وقال مالك: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكنه نور يجعله الله في القلوب. ليس العلم بكثرة، لكنه نور، نور يجعله الله في القلوب. وقال أيضا: الحكمة والعلم نور يهدي به الله من يشاء، وليس بكثرة المسائل، ولكن عليه علامة ظاهرة، وهو التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود، وذلك عبارة عن العمل بالعلم من غير مخالفة. وأما تفصيل القول فيه فليس هذا موضع ذكره، وفي كتاب الاجتهاد منه طرف. يعني طرف يعني شيء قليل في تفصيل القول في أن العلم أعضاء. وقال علامة ظاهرة، هذا نتحدث عنه الخشية والتجافي، وأن العلم مقصود به العمل، هو أن ترى المرأة كلب، أن ترى المرأة كلبا يلحق الدنيا وينهشها ويقاتل عليها ويعوي إذا أخذت منه، أن تراه كلبا يسارع إلى الدنيا، أم تراه متجافيا عنها. هذا الفرق، هذا العلامة الظاهرة، حط العلامة الظاهرة. بعد ذلك تفهم ما في القلب إذا رأيته بكى على فوات الصلاة، على فوات قيام الليل، على أنه لم يقم بجزئه من القرآن، على أنه لم يقدم، لم يقم بالعمل الصالح في رمضان كما ينبغي، فاته أمر الجهاد، إذا رأيته على هذا المعنى فهذا فيه خير. أما إذا رأيته يهارش تهارش الحمر والكلاب على قصعاتها وعلى طعامها، فهذا علمه، هذا ليس من العلم في شيء، لم يصل به العلم إلى مستقره، هذا ليس من العلم. لا إله إلا الله. ولذلك فتحنا باب ونسكر يا شبيون غير بعد 10 دقائق. وذاك عبارة عن العلم بالعمل من غير مخالفة، يعني لا يخالف في هذا المعنى مسلم، لا يخالف في هذا المعنى مسلم. وصلنا أيها الإخوة الأحبة إلى المقدمة 9، فيقرأها الشيخ ونقف عندها فقط حتى نتأمل ما يراد تحتها، وهي كما قلت لكم في بداية المقدمة التي مضت، المقدمة 8، أن المقدمة 8 و9 هي من أجل هذه المقدمات، وكلها جليلة ولا شك. أقرأ شيخ. المقدمة 9: من العلم ما هو من صلب العلم، ومنه ما هو ملح العلم لا من صلبه، ومنه ما ليس من صلبه ولا ملحه، فهذه 3 أقسام. خلاص، الآن بعد أن تحدث عن أقسام العلماء تحدث عن أقسام العلم، تحدث عن أقسام العلماء، الآن تحدث وش الملح؟ من الملح، ملح فيستغنى عنه ولا يستغنى عنه الملح؟ يستغنى عنه فقط. أما الصلب هل يستغنى عنه؟ لا يستغنى عنه. واقرؤوها جيدا وتأملوها واستخرجوا منافعها بأنفسكم، ثم نكروا عليها بما نستطيع، والله تعالى أعلم. والآن المطلوب من كل طالب علم يحضر معنا هذه الجلسات، وهو أن يتعود أن يقرأ الطريقة التي نقرأ فيها هذه السطور العظيمة التي سطرها علماء. تعلم هذا، اذهب. الكثير من الإخوة لما يسمعوا الموافقات يظنون أنه كتاب السر، وكما سمى السبكي كتاب الجويني البرهان، شو سمى؟ لغز الأمة، مش قلنا؟ نسيتوا؟ سمى لغز الأمة. هذا ليست ألغاز، ما فيش ألغاز. العلماء في بدأهم كتب إنسان، وإنسان عاقل وعالم، فأنت لك عقلك، أنت لك عقلك، تستطيع أن تبلغه وتعاني، لكن شرط أن تعاني كما عانى، وأن تتعب على نفسك كما تتعب. هذا هكذا ترون كيف الكتاب جميل رائع سهل ميسور، يمكن أن تغوص فيه ويمكن أن تقف على ظلاله أو على شطانه. أنت بالخيار حينئذ، أنت بالخيار. وكلما بذلت من جهد استخرجت الدرر، كلما بذلت من جهد والتفكر استخرجت من درر. واعلم أن ها هنا نقطة، هل الشعر يقرأ قراءة صامتة؟ من قال لكم أن الشعر يقرأ قراءة صامتة فهو جاهل، لأن الشعر أصله أنه في غناء، في إيش؟ في طبل، في حركة، في الجرس، مش هيك؟ مش يقول واحد يقول لك بقرأ ديوان الشعر هذا قراءة صامتة، هذا لا يعرف. لابد الشعر يتغنى به، يتغنى به القرآن، ماذا؟ يتغنى به العلم، يتغنى به العلم، يتغنى به. بتقرأ وانت تتغنى به، تمسك الكلمة، تمسك الجملة بتقرأها ثم ترددها على لسانك. كلمة تريد أن تفهمها، جئت لهذه الكلمة ترددها. هذه طريقة علمائنا، كما أنها مع القرآن كذلك، كما أنها مع السنة كذلك، كما أنها مع الفقه كذلك. تتغنى بالكلام، تردده، تردده. وأنا أقول لكم كلمة، والله إن مذاق الكلمات في النفس كمذاق الكلمات في النفس، كمذاق الطعام في النفس. ما هي الطريقة التي تتذوق بها الطعام؟ تأخذ وتبلعه، ولا أن تليكه، أن تلوكه في فمك؟ هذا هو، هذا ما تبعدش، ما تبعدش. هذه الطريقة، خذ الكلام وردده على لسانك، تأمله، فحينئذ يتفتح لك، يتفتح. واضح الكلام؟ هذه طريقة قراءة العلم، ما فيش قراءة صامتة، قراءة هكذا، هذه اقرأ. وإذا ومع اختر أخا آخر هو يحاورك وتحاوره ويدارسك وتدارسه وتأخذ منه ويأخذ منك وهكذا، ولا تخف، لا تخف. هذا العلم يحتاج إلى جرأة، ادخل إليه ولا تخف منه، فلن تجد في داخله إلى الجواهر. كلام علمائنا لا تجد فيه إلا الجواهر، والله تعالى أعلم. وبارك الله فيكم. والآن أظن ما أظن نأخذ أسئلة اليوم، طال الوقت على الإخوة، وإن شاء الله نؤجل الأسئلة إلى يوم الجمعة، يكون معنا الوقت الطويل، وجزاكم الله خيرا. شيخ مشتاق طالب الناس يرسلوا أسئلة. طيب، هل الأسئلة شيخ ولا؟ لأني ألاحظ أن أسئلتكم تبتعد عن الموضوع، أنا أغضب لما لا بأس، خلاص نؤجل يوم الجمعة يا شيخ مشتاق. وإذا في هناك أسئلة اليوم عندكم ترسلها لنا، وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.